دكتور احمد اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذه. اهلا وسهلا بيك. دكتور احمد، مصر غنيه باثارها زي ما قلنا، في كل مكان على ارض مصر في اثار بترجع العصر والحضاره، في منها اللي له شهره كبيره سواء كان جوه مصر او بره مصر، وفي اثار كتير احنا كمصريين ما نعرفش عنها حاجه. اولا سعيد جدا بوجودي مع حضرتك، وسعيد جدا بوجودي مع كل الساده المستمعين. في البدايه دايما لما بنتكلم كمقدمه عن مصر بنتكلم، بيبقى صعب جدا نتكلم واحنا بنتكلم عن تاريخ وحضاره مصر، لان اكيد هي مش، احنا مش بنتكلم على سنه حضاره بلدنا، لك ان هي بالفعل هي اعظم حضاره عرفها التاريخ، وهي الحضاره اللي الاقدم والحضاره اللي علمت بالتالي كل الحضارات التاليه اللي جت بعدها. ده بالنسبة للحضارة المصرية القديمة. الفكرة بالنسبة لنا كمصريين مهم جدا عشان نكون فخورين بحضارتنا، ان احنا نعرف كل ما يخص الحضارة دي. الحضارة دي اتوجدت فين؟ ايه اهم معالم الحضارة المصرية القديمة؟ نشأت ازاي؟ وازاي كانت متفوقة؟ وازاي لحد النهاردة بتبهر العالم؟ وازاي النهاردة الناس بتيجي من كل انحاء العالم عشان تعرف، تحاول تتعرف على اسرار الحضارة المصرية؟ فدي ده بالتالي دي اول حاجه مفروض الناس كلها تفكر فيها بالنسبه للحضاره المصريه. طيب بالنسبه لنا كمصريين، او بالنسبه انا بتكلم كفرد من افراد وزاره السياحه والاثار، الوزاره المعنيه مفروض بتعريف الناس بالحضاره المصريه وتثقفهم وجذب انتباههم اكتر ان هم يبداوا يزوروا اثار بلدهم ويتعرفوا عليها بشكل اكبر. مش مجرد الاثار اللي موجوده، يمكن اي حد مثلا بالنسبه لنا اول ما يتكلم عن اثار يتكلم عن الاثار بالنسبه له، اثار الجيزه، الاهرامات، اثار اللي زار طبعا اللي قدر يزور المناطق المحافظتين الاقصر واسوان. لكن مش دول بس الاثار في مصر، احنا عندنا كل محافظات مصر فيها اثار جميله جدا، غايه في المتعه والجمال، ومفروض بتعرفنا التاريخ المصري في كل فتراته. واحنا مفروض يعني دور مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا ما يبقاش كل الضوء مسلط بس على الاماكن المشهوره والاماكن المهمه. لا، ان المفروض الناس تعرف الاثار اللي موجوده في كل انحاء مصر، ونشجعهم على زياره المناطق والاثار دي. اكيد اللي احنا طبعا احنا بنتكلم على مصر بنتكلم على كل محافظاتها، لما اتكلم مش عايز اتكلم عن محافظات واغفل عن محافظات، لكن انا اتكلم على منطقه مثلا معينه. دايما الناس متعوده مثلا تتحرك من القاهره او من اسكندريه او اي محافظه بحري وتروح الاقصر واسوان، لكن احنا بنغفل او بنتناسى منطقه مهمه جدا عندنا، من اول محافظات بني سويف والفيوم والمنيا واسيوط وسوهاج وصولا لقنا. كل دي محافظات مفروض انها بتسخر بكم هائل من الاثار المصريه القديمه اللي كلها غايه في الروعه والجمال، ودليل على عظمه حضاره اجدادنا. اسمح لي يا استاذ احمد، يعني اسمح لي اقطع حضرتك للاستفسار. يعني يا دكتور احمد، الاثار اللي احنا زي ما حضرتك قلت ليها شهره كبيره زي الاهرامات وزي المعابد في الاقصر واسوان وزي البر الغربي، او يعني دي اللي دايما عليها الاضاءه، يمكن لانها ضخامتها واحتلالها حيز كبير حتى من كتب التاريخ وكتب الدراسات على مدار تاريخنا ما بندرس على مدار التعليم يعني. لكن حضرتك بتقول ان في مناطق تانية مليانة ذخيرة بآثار مصرية، هل هنا المناطق يعني بتبقى شهرتها لوجود الآثار دي؟ هل الآثار دي بدول بعينها بتاريخ معين ارتبط بالمناطق دي فبالتالي خدت الشهرة من تاريخ الدول دي، ولا الآثار اللي موجودة في محافظات أخرى برضو ليها نفس الأسر ونفس الدول أو نفس العصور ليها آثار أيضا في هذه المحافظات أو في هذه المناطق؟ طيب الأول إحنا مهم جدا لما بنتكلم عن الحضارة المصرية القديمة، مهم جدا نكون عارفين إن الحضارة المصرية القديمة كأسرات أو تقسيمها إزاي وكفترات تاريخية. عندنا الحضارة المصرية القديمة كان فيها 30 أسرة، كل أسرة كانت بتتكون من مجموعة من الملوك أو عدد من الملوك، كان بيربطهم صلة إن هو ارتباط اللي هو الأب ثم الابن ثم الابن بالتبعية إلى نهاية بتنتهي أفراد الأسرة دي، أو بيبدأ تحكم أسرة جديدة فيبدأ عندنا يتكون تاريخ جديد أو أسرة مختلفة. لكن أنا بتكلم على إن في ملوك حكموا، زي مثلا بنتكلم على لما اتكلمت حضرتك على مثلا أهرامات الجيزة، بنتكلم على دول ملوك الأسرة الرابعة. اتكلمنا مثلا عن أول ملك عمل هرم يمكن اللي زار منطقة سقارة، الملك زوسر. اللي هو مؤسس الأسرة بالضبط، مؤسس الأسرة الثالثة. لكن أنا بتكلم مهم جدا الناس تكون عارفة الملوك المصريين في كل فترة تاريخية كان بيبقى موجودين في منطقة وموجودين العاصمة في مكان، زي مثلا محافظة من المحافظات يعتبر المنسية في مصر، محافظة المنيا، إن المنيا كانت فترة معينة فترة حكم الملك اللي كان مشهور جدا، أو في كتير جدا من الناس اللي بتقرأ تاريخ أو مهتمة بالتاريخ المصري تعرف إن أول ملك موحد في مصر القديمة كان الملك إخناتون، وكانت عاصمة مصر وقتها كانت العمارنة، وكانت عاصمة لمصر حوالي 20 سنة، وكانت موجودة العاصمة في تل العمارنة في المنيا. يمكن دي معلومة أغلب الناس في العالم بتهتم بيها وتجيلها من كل مكان، كتير جدا من المصريين ما يعرفوهاش، ما يعرفوش إن عاصمة مصر كانت موجودة في وقت معين في المنيا. صحيح، عاصمة هو مصر في فترة في معينة، عارفين ان في اخناتون، عارفين ان هو كان موحد، عارفين ان هو نقل العاصمه، ممكن كل ده معلومات وعارفين تل العمارنه، لكن هو فكره انها تل العمارنه دي في المنيا، يمكن هي دي المعلومه اللي بتغيب عن ناس كتيره قوي، ان هي ان المكان نفسه هو فين، في محافظه ايه، في العصر الحديث اللي احنا فيه. والله أنا شايف إن دي حاجة بالنسبة للناس من الحاجات اللي ممكن تكون يعني فيها تقصير بالنسبة لنا كأثريين أو كناس في وزارة السياحة والآثار، أو حتى فيها جزء تقصير بدأت الدولة في الفترة الأخيرة يبقى فيه اهتمام من ده خلال صحيح. بيبقى وزارة الشباب دلوقتي بتعمل فيه الرحلات اللي هو اعرف بلدك، رحلات بتبقى مميزة جدا لفكرة، حتى بدأت تختص بأماكن. الأول طبعا كنا بنشوف رحلات وزارة الشباب والرياضة كانت بتبقى خاصة بالأقصر وأسوان، خاصة بالإسكندرية مثلا في الصيف، لكن دلوقتي بدأ يبقى فيه محافظات ومدن جديدة، بدأنا نشوف رحلات أعرف بلدك بتروح الواحات، بتروح الوادي الجديد، صحيح بتروح المنيا، صحيح بتروح صحيح محافظات مختلفة عشان تبدأ الشباب يتعرفوا على تاريخ بلدهم، يبدأوا يزوروا أماكن جديدة وأماكن مختلفة فيقدروا يعرفوا أكتر تاريخ بلدهم. صحيح. حتى أنا بتكلم على محافظات، أنا اتكلمت مثلا على عديت المنيا، كده حضرتك كنت بتتكلم عن المنيا، اتفضل. المنيا، لكن أنا بتكلم مثلا في محافظة من محافظات زي الفيوم. الفيوم دايما مرتبطة مع الناس أكتر بفكرة وادي الريان وفكرة الشلالات وفكرة إنها كسياحة ترفيهية، وإن الناس بتروح تستمتع بفكرة فكرة المية وفكرة وقضاء قارون، الوقت على بحيرة قارون بالظبط بالظبط. الاستجمام واستمتاع مثلا صحيح بالبحيرة وبالأجواء اللي موجودة هناك. لكن في ناس كتيرة مثلا ما تعرفش إن الفيوم كانت فيها أماكن كانت خاصة بعاصمة مصر زي منطقة اللاهون، واللاهون دي كانت عاصمة لمصر وفيها هرم من الأهرامات المهمة جدا للملك سنوسرت الثاني، هرم ضخم جدا. في مثلا منطقة هناك اسمها هوارة، دي شرق الفيوم، المنطقة دي فيها هرم للملك امنمحات الثالث، وده ملك من ملوك الدولة الوسطى تحديدا الأسرة ال 12، والملوك دول تحديدا غيروا العاصمة للفيوم لفكرة مهمة جدا يمكن يعرفوها مثلا الناس المتخصصين أو الأثريين، لفكرة استصلاح الأراضي، إن هم يستصلحوا أكبر عدد من الأراضي ويبقى عندهم أكبر رقعة زراعية موجودة تبقى موجودة في الفيوم، فغيروا العاصمة للفيوم. أنا بتكلم كفكرة إن ممكن الناس بالنسبة لها بتروح الفيوم لكن ما تعرفش الآثار اللي فيها، ما أكيد تعرفش أسا مثلا، أنا تعرفش مثلا إن في معبد مهم جدا هناك كان الإله اسمه الإله سوبك، سوبك ده اللي كان ليه رمز عند المصري القديم اللي هو التمساح. سوبك ليه معبد مشهور جدا هناك بنقول عليه قصر الصاغة، وبرضه بيتقال عليه معبد قصر قارون أو معبد قارون، ده معبد من المعابد الجميلة جدا والمهمة، وليه كمان وقت معين في السنة الشمس بتتعامد داخل المعبد. فأنا بتكلم على مكان غاية في الروعة والجمال، وبيبقى فيه احتفالية كمان بالشمس بتتعامد داخل حجرة قدس الأقداس داخل المعبد، في المعبد الخاص بإله سوبك. أنا مهم جدا الناس تعرف دكتور، يعني اسمح لي برضو للمقاطعة للاتضاح أكتر، هل تعامد الشمس في معبد الإله سوبك زي تعامد الشمس على وجه رمسيس في أبو سمبل في ميعاد معين من السنة؟ يعني ليها تاريخ محدد بتتكرر فيه تعامد الشمس؟ بالظبط حضرتك، ليها تاريخ محدد في السنة وبيبقى فيه احتفالية كبيرة جدا بتحتفل بيها وزارة الآثار، وبيبقى فيها وفود وصحفيين وإعلاميين من كل أنحاء العالم. بس للأسف أنا يعني ممكن اهتمام، ممكن أقول كاهتمام إعلامي جوه مصر لفكرة إن الناس تعرف، أو حتى نهتم بالنسبة لنا نعمل توعية للمصريين إن هم يعرفوا إن في تاريخ مهم جدا يبقى مثلا موجود جوه معبد زي ده، فنقدر نزوره ونقدر نستمتع بالفكرة دي، أو نشوف قد إيه عظمة أجدادنا فكرة براعتهم في الفلك وفي إن هم يقدروا التقدير زمني لوقت معين يكون فيه تعامد الشمس على حجرة قدس الأقداس، فنشوف ظاهرة كونية رائعة زي دي جوه المعبد. يعني يمكن دي بس ده تكرارها، معلش يعني اسفه، ده تكرارها يعني بيؤكد على ان المصريين برعوا في الفلك بهذه الدرجه، يعني مش مجرد مصادفه، مش مجرد ان تعامد الشمس على وجه رمسيس كان مصادفه جت معاهم في معبد كده، لا ده هي ده فكر، ده فكر لا وثقافة لا لا. كانت ماشيين عليها نهج ماشيين عليها. حضرتك على فكرة الظاهرة دي تحديدا موجودة في أماكن كتير جدا في مصر يعني موجودة في ناس مثلا ما تعرفش إن حتى موجودة في العمارنة مثلا في العمارنة لما الملك إخناتون جه يختار موقع المقبرة الملكية بتاعته اخترعها في موقع سماه وادي الملوك الجديد ومكتشف المقبرة العالم اسمه جيفري مارتن في البحوث بتاعته وقت ما اكتشف المقبرة اتكلم على ان الشمس بتتعامد داخل المقبرة كل يوم 23 فبراير عشان توصل لحجرة الدفن الرئيسية ويوم 23 فبراير تحديدا اتكلم عنه ان هو يوم انشاء اخ اتون اللي العمارنة اسم العمارنة القديم كان اسمها اخ اتون واتكلم ان يوم انشاء الاخ اتون ده يوم 23 فبراير ده تحديدا اللي الشمس بتتعامد فيه داخل حجرة الدفن الرئيسية في المقبرة الملكية. فالفكرة هنا انا بتكلم فيها ان اكيد لما الظاهرة تتكرر وتكون موجودة في اماكن كتيرة في مصر وتكون مرتبطة باسباب وحاجات مختلفة يبقى اكيد الموضوع مش مجرد صدفة او مش مجرد لا دي حاجة ليها حسابات وليها حاجة واكيد صحيح. دي موجودة في اماكن كتيرة وارتبطت احيانا باحتفالية تتويج الملك او ارتبطت احيانا بالاحتفال جلوسه على العرش او ميلاده او حتى ارتبطت زي ما بقول دلوقتي بانشاء عاصمة جديدة اللي هي العاصمة اللي هي اخت اتون او تل العمارنة. فدي نقاط لما بنتكلم فيها بنتكلم ان هو كان فيها براعة من المصري القديم في تقدير الحسابات الفلكية فانه يقدر يرتب ايام او يرتب وقت يكون فيه الشمس بتظهر او بتتعامد في في مكان محدد يقدر بالزبط يبني بالزبط فيه ويقيم حساباته. ده دلالة على عبقرية المصري القديم يعني بشكل سابق لكل عصر يعني. مصر الجميلة بتلدي وكل ايد ممدودة لي ويا ربي يبقى الجاي خير وامان سحر الطبيعة هروني وسهر وليل غير هيلي وعين بتضحك لي في كل يكون لينا دور مثلا انا بتكلم كحضرتك كاعلاميه وانا بتكلم بالنسبه لي كاثري وبالنسبه لوزاره السياحه والاثار وبالنسبه للتعاون مع بقيه الوزارات زي مثلا وزاره الثقافه او وزاره الشباب والرياضه نبدا نعرف الناس ونبدا نخليهم نعمل لهم سبوت ان هو يبداوا يشوفوا حاجات تانية يبداوا يشوفوا لا انا هبدا ازور مثلا محافظه زي سوهاج جديده ايوه بالظبط هروح مثلا سوهاج فيها ايه اثار مثلا فيها معبد زي معبد ميريت امون ده فيه اكبر واجمل تمثال سيده في مصر كلها موجود في اخميم فيها معبد مثلا الابيدوس ده معبد اللي هي ميريت امون صح اللي هي ميريت امون بنت رمسيس الثاني ده يعتبر الموجود هناك تمثال اجمل واكبر تمثال لسيده في مصر كلها موجود في اخميم في سوهاج في كمان معبد ابيدوس ده واحد من اجمل المعابد في مصر كلها على الاطلاق معبد المناظر بتاعته رائعه وفي كمان ناس بتصنفه ان هو اجمل معبد في مصر المعبد ده في سوهاج في كمان سياحه اتكلم على سياحه دينيه او حتى سياحه ثقافيه موجود عندنا الديرين غايه في روعه والجمال الدير الابيض والدير الاحمر دول موجودين برضو في سوهاج، من اهم المزارات القبطيه اللي موجوده في مصر موجودين في سوهاج. انا بتكلم على كم مزارات، انا بتكلم على مجرد امثله لاشهر المعالم السياحيه والاثريه اللي موجوده في سوهاج. لكن طبعا اكيد دي كامثله مش حصر للاثار اللي موجوده. اكيد طبعا، يعني واضح ان اكتر من كده بكتير يعني. طبعا طبعا، برضو عندنا محافظه زي اسيوط فيها مثلا ديرين مهمين جدا، دير درونكا ودير ودير المحرق. الديرين دول تحديدا المفروض ان هم كانوا من اماكن اللي مرت بيهم رحله العائله المقدسه لمصر، وكمزار مزار مهم جدا، الناس بتجيله من كل انحاء العالم. صحيح. في عندنا مقابر مير، دي مقابر مير مقابر مهمه جدا، دي مقابر حكام الاقليم ال14 من اقاليم مصر العليا، مقابر فيها مناظر غايه في الروعه والجمال. دي موجوده فين يا دكتور احمد؟ مقابر مردي في مركز او مدينه القصيه في محافظه اسيوط. انا بتكلم دلوقتي على اسيوط، محافظه اسيوط بالظبط. احنا كنا في سوهاج دلوقتي بتكلم على محافظه اسيوط. في المنيا برضو فيها مقابر، فيها منطقه العمارنه اللي كانت عاصمه لمصر، اللي فيها بقايا واطلال قصور اخناتون وبقايا المعابد الاتونيه، فيها مقابر نبلاء، فيها المقبره الملكيه، فيها العاصمه اللي كانت عاصمه التوحيد في مصر القديمه، فيها مقابر بني حسن اللي هو واحده من اجمل المقابر اللي موجوده في مصر كلها، اللي فيها مناظر ما بتتكررش في مصر كلها، زي مثلا مناظر المصارعه، اقدم مناظر مصارعه في التاريخ موجوده. طيب اسمح لي معلش، لمقابر بني حسن دي تحديدا الاسم عربي، لكن هي مقابر مش عربيه، هي مقابر مصريه قديمه، صح معلومتي صح؟ بالظبط. مقابر بني حسن اتفضل. المنطقة نفسها دايما أغلب المناطق، حتى مثلا اتكلمت على تل العمارنة كاسم، اسمها الحديث مرتبط بقبيلة عربية كانت موجودة في المكان اسمهم قبيلة بني عمران، فتسمى المكان تل بني عمران أو تل العمارنة. ولكن الاسم القديم بتاعه اسمها أخت أتون. لكن أنا بتكلم على مكان بني حسن، دي كانت جبانة أو جبانة بمعنى أدق، اللي هو مكان بيبقى دفن جماعي للحكام، فيها عدد 39 مقبرة من حكام الإقليم ال16. طبعا دي اللي بيتقال عليها مقابر النبلاء. بالظبط، اللي بيتقال نقول عليها حكام، هو النبلاء دول ممكن أقول عليهم إن كلمة النبلاء أو الحكام ممكن المصطلح واحد، لكن احنا ممكن بنختص كلمة النبلاء لما أقول مثلا دولة، أقول إخناتون والنبلاء في عهد النبلاء دول هم الطبقة الحاشية والناس المجموعة اللي حواليه، أقول عليهم دول النبلاء. لا أنا قصدي، أنا مش قصدي التوصيف، أنا قصدي المسمى، يعني هي معروفة في التاريخ، يعني مقابر النبلاء أو النبلاء بيتقال عليها كده. بالظبط. دي من التحف المعمارية الجميلة، هي منحوتة في قلب الجبل، يعني أظن إن أنا شفتها، هي عبارة عن، يعني ممكن نوصفها، حضرتك توصفها أكتر مني للسادة المستمعين، عبارة عن يعني مقابر جوه داخل الجبل، صحيح؟ منحوتة داخل الجبل. هو للأسف مهما يكون الوصف ومهما يكون الكلام مش نقدر نقرب حتى من جزء من روعة وجمال المقابر في المكان ده. أنا بتكلم على نموذج فريد جدا من نوعه في الإبداع الفني من المصري القديم، في النقوش والرسوم اللي لا تزال إلى الآن محتفظة بجمالها، ألوانها غاية في الإبهار والجمال والروعة، الموضوعات فريدة من نوعها ومختلفة وبتعبر عن الحياة في مصر القديمة. كمان بنشوف موضوعات خاصة بالحياة اليومية، بالزراعة والصناعة والحصاد، موضوعات خاصة برحلات صيد للحاكم أو اللي هو الشخص صاحب المقبرة. بنشوف موضوعات مثلا خاصة مثلا بتربية حيوانات، برعي، كل دي موضوعات أنا بتكلم عليها أنها موجودة في مقابر بني حسن. لكن أهمها على الإطلاق المناظر الموجودة في بني حسن مناظر المصارعة، تدريبات الرياضية على المناظر المصارعة. ودي تحديدا تدينا فكرة مهمة جدا، احنا لحد النهاردة دايما لما نيجي أي حد بيتكلم على رياضة المصارعة في العالم بيقول المصارعة الرومانية، مع أن التصوير وتجسيد المصارعة اللي موجود في مقابر بني حسن موجودة بكل أشكالها اللي موجودة حتى الآن، فده يعتبر يدينا فكره معينه ان احنا كمصريين مقصرين، ان احنا لما نيجي اي حد في العالم يتكلم على رياضه المصارعه المفروض يتكلم على المصارعه المصريه مش المصارعه الرومانيه، هي اصل أول احنا ناس عندنا الاصل. ايوه بالظبط، اول ناس ابتكروا الرياضه دي، وكمان وكان حتى تطويرها وحتى اشكالها اللي موجوده لحد النهارده اصلا اصلها مصري قديم. جميل. واليونان خدوها من مصر. فانت لو عايز تنسب وتتكلم على رياضه تتكلم على رياضه المصارعه المصريه مش المصارعه اليونانيه، فده تشبيه وتصوير مفروض ان ده يعتبر بينتقص من حق مصر وبينتقص من حقنا ان احنا يبقى رياضه دي كرياضه مصريه قديمه تنسب لبلد غيرنا. هو دكتور على جميع المجالات، مفيش مجال قابلته في اي يعني مجال حديث، مجال رياضي، مجال فني، مجال ابداعي، الا وكان المصري القديم فيه كان ليه رياده وكان ليه دور واضح ومتصور وموجود، طبي هندسي فلكي برضو ريادة للمصري القديم متصور على جدران سواء المعابد أو سواء المقابر أو سواء الآثار اللي تركها أجدادنا قدماء المصريين. طيب أنا تعقيب على كلام حضرتك، دائما المصري القديم كان بيسجل، هو دائما كان بيتعامل مع المعبد بالنسبة له والمقبرة دول أهم حاجة في حياته. ما كانش بيهتم ببيته، حتى لو كان البيت ده عبارة عن قصر، كان القصر ده بيبني من طين. لسبب بسيط جدا، المصري القديم كان فكرة اعتقاده، الاعتقاد الراسخ عنده إنه بيعيش حياة ثانية، حياة مؤقتة، وإن الحياة اللي هتكون مستمرة للأبد الحياة التانية. فالحياة التانية دي اللي اهتم بيها، الحياة التانية دي مرتبطة بحاجتين، مرتبطة أولاً بالمعبودات والمعتقدات الدينية اللي بيعتقد بيها، فاهتم جداً بإن يبني معبد ضخم جداً يعيش لآلاف السنين، المعبد ده يكون خاص بالمعبود أو الإله اللي هو بيعبده. وطبعاً المعبودات دي على فكرة ارتبطت، ليها ارتباط بمعبود رئيسي أو معبود أساسي كان بيعتقد بيه، وكان المعبود بيبقى الرئيس للدولة، وكان المعابد بتاعته في الغالب بتبقى في العاصمة، وفي معبودات فرعية أو معبودات سنوية كانت بتبقى مرتبطة بالأقاليم أو المدن اللي هي الموجودة، إن كان كل إقليم أو كل مدينة لها معبود مختلف. لكن أنا بتكلم الفكرة اللي تهمنا هنا، فكرة المعابد، إن المعابد كان بيبنيها من الحجر، ومعابد ضخمة جدا عاشت لآلاف السنين ولا تزال موجودة حتى يومنا هذا، طبعا دليل على روعة وجمال وعظمة الحضارة المصرية. أنا ما أقصد الريادة كمان، إن مصر رائدة من قديم الأزل، يعني هو أنا كان كلامي كان مقصودي إن أنا إن إحنا لينا الريادة حتى في الطب، حتى في الفلك، حتى في الهندسة، مصر كان ليها ريادة، يعني ما فيش حاجة مصر ما برعتش فيها، المصر القديمة. هل كلامي صح؟ طيب أنا يعني دي كنقطة، اغلب دايما الناس بتربط شويه في يعني اغلب الحضارات الحديثه دايما بتربط حتى الكتابات، يعني الكتابه نفس دايما الناس بتتكلم على فكره الكتابه اللي موجوده النهارده في اللغات القديمه، ان بتتكلم ان اساسها اللغه اليونانيه القديمه، وان كان بدايتها كانت من اللغه اليونانيه القديمه اللغه اللاتينيه، اللاتينيه اللي جت منها اغلب اللغات اللي هي الحديثه في اوروبا. صحيح. لكن اصلا احنا عندنا في اقدم لغه في التاريخ تعتبر اللغه المصريه القديمه اللي كانت اساس وبدايه الكتابه في العالم، في العالم القديم بالكامل. صحيح. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، انا بتكلم على فكره البراعه في الطب، اكيد دي واضحه جدا، واضحه في طرق العلاج اللي كانت موجوده والبرديات اللي كان موجود فيها توصيف وتشخيص لامراض. صحيح. كانت ليها علاج، وكان بيستخدم المصري القديم ليها الاعشاب. حتى احنا لما اتكلمنا عن مقابر بني حسن، من الحاجات اللي كانت فريده ومميزه جدا في بني حسن فكره العلاج العلاج الطبيعي او بالطب الرياضي. فكره المساج اللي احنا النهارده بنشوفه في دول لسه موجوده، والمساج بالطرق على الظهر، والمساج بالتدليك، ده موجود في المناظر اللي موجوده في المقابر في مصر القديمه. طرق العلاج، حتى التمريض، الوصف، بعدين ده انا بتكلم بالنسبه للادويه والعلاج والامراض. في بعدين علم زي مثلا علم الفلك، احنا دلوقتي بنتكلم على ظواهر كونيه ان المصري القديم كان محددها، كان بارع فيها، كان مش كده وبس، كمان كان حتى فكره الابراج نفسها. انا اتكلمت من محافظات برضو اللي فيها مهمه جدا، محافظه انا فيها معبد فريد اللي هو معبد دندره. معبد دندره فيه منظر اللي هو كان في السقف بتاعه للابراج السماويه واللي خاصه بالفلك وخاصه بالتقسيم السنه وبتعرفها. ففكرة حتى الأبراج اللي موجودة لحد النهاردة الناس بتتكلم عليها وتوصيفها موجود أصلاً عند المصري القديم. فأنا بتكلم دلوقتي يعني المصري القديم قسم السنة الأبراج زي الأبراج اللي احنا أبراج الفلكية اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة. بالزبط. بالزبط. تقسيم الشهور. بالزبط. المصري القديم كان واصل لده برضو؟ أكيد. احنا اتكلمنا، يمكن اتكلمت كليه الشرف، اتكلمت مع حضرتك قبل كده على فكره التقويم عند المصري القديم اللي كان مرتبط بالاعياد بتاعته، كان تقسيم الشهور، ونقسم السنه ل 365 يوم، نفس تقسيم السنه، بس ما كانش اللي كان بيفرق معاه دايما 365 سنه 65 يوم وربع، ان هو الربع يوم ده ما كانش موجود بالنسبه له، كان يبدا يجمعه كل اربع سنين بيوم زياده في السنه، بتبقى فيها حاجه اللي هي السنه الكبيسه اللي بيزيد فيها يوم. لكن انا بتكلم على نقطه تانية اهم، او نقطه تانية مهمه، فكره ان المصري القديم لا كان فكره الحساب، حساب ايام السنه، حساب ايام الاسبوع، حساب الشهور، حساب حتى كان في حساب الفيضان او في عمليات الحساب عشان الزراعه. فبراعته في كل العلوم، سواء العلوم الطبيعيه او العلوم الانسانيه دي كانت شيء واضح جدا وملموس وواضح جدا وظاهر حتى لحد النهارده، اللي هو اصل كل العلوم يعتبر الحديثه. ولحد النهارده احنا بنتكلم حتى جزء من التحنيط وفكره ان لحد النهارده الناس مش عارفه تكتشف فكره التركيبه سر التحنيط. سر التحنيط. فانا بتكلم على حتى علم مثلا زي علم الكيمياء، وان ازاي التركيب اللي قدر يوصلها لمصر القديم ان يحافظ على المومياوات بتاعته لالاف السنين، واللي حتى العلم ده اللي استخدمه في الالوان بتاعته اللي استخدمها على جدران المقابر والمعابد، والالوان اللي استمرت لالاف السنين موجوده لحد النهارده. صحيح. ايوه بالظبط بالظبط. فدي براعه موجوده عند المصر القديم. انا بتكلم في كل العلوم، سواء العلوم العلوم الخاصه بالطب او بالفلك او او بالرياضه. انا بتكلم كمان في علم زي علم الهندسه وبراعته طبعا في انشاء المعابد وانشاء المقابر بتاعته بمقاييس معينه ليها ترتيبات وليها شكل. فانا بتكلم دلوقتي عن المصري القديم كان يعني احنا بالنسبه لنا كمصريين مهم جدا عشان نقدر نستمتع بده ونقدر نعرفه اكتر، ان احنا نبدا نزور اثارنا ونبدا نتعرف عليها بشكل اقرب واكتر، بان احنا نزور يعني نزور اكتر من محافظات كتيره في مصر، ما نكتفيش بس بمجرد مثلا محافظات الاقصر واسوان، او نزور حتى الاثار اللي في القاهره. نبدا نخرج بره الاطار والحيز ده ونبدا نتعرف على محافظات جديده واماكن جديده. وزي ما حضرتك قلت النهارده الدوله ابتدت تتجه لده، ووزاره الشباب والرياضه بننظم رحلات، وفي رحلات كثيره النهارده بتروح لاماكن غير الاماكن اللي احنا تعودنا عليها. بقى في اماكن جديده، حتى رحلات المدارس بقى في اماكن جديده زي ما حضرتك تفضلت وقلت عليها. يعني واحنا بنتكلم هنا هنا في جنه على ارضنا وجلنا العالم، قال هنا مكاننا من بداية الحياة، من كل البلاد بلدنا فيها حجر بينطق تاريخنا ونلي شهاد يعيش جوا روحنا، هنا بداية الحياة. الدكتور أحمد مصطفى مفتش الآثار بوزارة السياحة والآثار ومدرس اللغة القبطية بكلية الآثار جامعة الزقازيق. حتى الاهتمامات بتاعت الدولة اللي بتعملها زي حفل نقل المومياوات الملكية وزي طريق الكباش، افتتاح طريق الكباش، كان بالزبط. يعني خلى الناس عندها شغف، والشباب والأطفال عندهم شغف إن يروحوا يتعرفوا أكتر على الآثار بتاعت بلدهم والحضارة دي. حضرتك يعني لفت النظر لنقطه مهمه جدا، يمكن دي نقطه بدات الناس تفكر. انا دلوقتي والله شفت احتفاليه للدوله، ناس بتتكلم في احتفاليه طريق الكباش، طب الاحتفاليه دي كانت عباره عن ايه؟ مثلا ممكن المتخصص بس يعرف ان في عيد اسمه عيد الاوبت، لكن انا مثلا كشخص مثلا مش متخصص او واحد من العامه عادي راجل مش دارس، ما اعرفش ايه عيد الاوبت ده وايه عيد الحصاد او ايه الاحتفاليه دي اللي بتقام ازاي. بدات اسال وبدات ادور وبدات حتى انا زرت المكان. ممكن زرت المكان في الاول ما كانش عندي المعلومه، ومجرد زرته زياره عاديه صحيح. يعني شفت المكان خلاص يعني ده طريق الكباش، لكن ما اعرفش طريق الكباش ده كان بيحصل في ايه وايه المهم في طريق الكباش صحيح. لكن الفكره ان بدات الناس بقى انا شفت في احتفاليه في طريق الكباش، لا ده انا، لا ده انا الاحتفاليه دي خلتني، لا ده انا هبدا اسال إيه الاحتفاليه دي عباره عن ايه، طب كانوا بيعملوا ايه، طب كانت طقوس الاحتفاليه دي كانت ازاي. صحيح صحيح. دي نقط مهمه جدا جدا جدا، ودور الدوله انها في الحاجه زي دي انها تشجع، بدات تشجع الناس. احنا عملنا ترويج سياحي كبير جدا فكره الاحتفاليه للناس جوه مصر وبره مصر. الناس دلوقتي بقت تيجي من كل انحاء العالم عايزه تتصور في طريق كباش، انا عايزه اتصور في المكان اللي كان فيه احتفاليه عيد الاوبت، عايزه اروح مثلا، لا عايزه اروح مثلا متحف الحضاره اللي اتنقل فيه المومياوات، مومياوات الملوك اللي كان الطريق بتاعه كذا. فدي نقط مهمه جدا جدا جدا ممكن الدوله ساهمت فيها مساهمه كبيره بالاحتفاليات، وده الاتجاه الحالي للدوله بصراحه. يعني في اتجاه قوي من الدوله، ويعني سواء كان وزير السياحه والاثار الدكتور خالد العناني، سواء كان ست الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اهتمام كبير جدا جدا جدا من اجهزه الدوله بدعم القطاع ده وبتوعيه الناس واحياء الاعياد القديمه المصريه القديمه واحياء تاريخنا. دكتور أحمد، نرجع لجولتنا تاني. إحنا الجولة اللي خدناها دلوقتي خدناها في المحافظات كلها وجه قبلي، سواء كانت فيوم، المنيا، سوهاج، أسيوط، سياحية غنية بأثار إحنا يعني يمكن ناس كتيرة ما تعرفش عنها حاجة، لكن يعني تجولنا سريعا فيها. هل وجه البحري كان له نصيب من الأثار القديمة زي الوجه القبلي ما كان له هذا النصيب من الأثار؟ بالتأكيد حضرتك. في مثلا على سبيل المثال مثلا، واكيد مش الحصر، يعني في محافظه من المحافظات المهمه جدا جدا جدا اللي كانت برضو كان فيها عاصمه لمصر وكانت فتره طويله جدا، الشرقيه. انا بتكلم دلوقتي على الشرقيه، ان فيها مكان واحد من اهم الاماكن الاثريه في مصر كلها اللي هو صان الحجر. صان الحجر دي اللي كانت فيها عاصمه لمصر، وكانت بنى فيها الملك رمسيس الثاني عاصمته اللي هي بير رامسيس، وكانت عاصمه لمصر بالكامل. فيها منطقة تل بسطة، ودي كانت فيها جبانة للقطط، وكانت منطقة مهمة جدا، وكانت واحدة من أقاليم في مصر القديمة. أنا دلوقتي بتكلم إن مصر القديمة كانت لو كانت كعدد أقاليم كان في 42 أقليم، في 22 منهم في مناطق الصعيد الحالي، وفي 20 في مناطق وجه بحري. فأنا بتكلم على 20 مدينة اختص بيهم محافظات وجه بحري، عدد ضخم جدا. يمكن اللي بيميز الصعيد أو بيختلف من الصعيد عن وجه بحري كناحية أثار، فكرة إن طبيعة الصعيد من طبيعة صحراوية وطبيعة جافة، وإن الأثار كانت أغلبها في مناطق صحراوية أو جبلية، فالمناطق الجافة دي حافظت على الأثار لآلاف السنين. يمكن ده المحظوظ به الصعيد عن وجه بحري. للأسف بحري طبعا فكرة الرطوبة وفكرة حتى النيل وفيضان كتيرة بالظبط، للأسف دمرت أغلب الأثار اللي موجودة في وجه بحري. لكن طبعا في أثار كتيرة جدا موجودة في عدد من المحافظات، أما محافظة الشرقية اللي فيها كم أثار ضخم جدا، في عندنا أثار في أغلب المحافظات، في محافظة طنطا في الغربية فيها أثار مهمة جدا، في عدد من المدن والعواصم في مصر القديمة. في عندنا مثلا مدينة، أتكلم على ممكن أثار أحدث شوية، في مدينة زي مدينة رشيد. رشيد مدينة مهمة جدا، يمكن الأثار اللي فيها تخص شوية فترات العصور الإسلامية، لكن أنا بتكلم إن فيها قلعة من القلاع المهمة جدا. إحنا نسمع عن قلعة قايتباي في اسكندرية، لكن في قلعة قايتباي برضو في رشيد. في أثار من العصور الإسلامية المتتالية زي العصر المملوكي والعصر العثماني، أثار مهمة جدا. في أثار لبيوت، بيوت قديمة في منتهى الروعة ومنتهى الجمال موجودة في مدينة رشيد. المدينة برضو اللي لها طابع سياحي، انها مدينه فيها فرع من فروع النيل، فيها التقاء النيل والبحر. يعني ممكن الشخص اللي هيبدا يزور مدينه زي مدينه رشيد يقدر يستمتع، بس مش بالجانب الثقافي والجانب الاثري، لا، يقدر كمان يبقى في جزء ترفيهي، يستمتع بالنيل في رشيد، ويستمتع بالبحر، ويستمتع بالجانب الثقافي الخاص بالاثار اللي موجوده في المدينه. انا بتكلم مثلا على مدينه زي مدينه رشيد، لكن عندنا محافظات كتيره فيها اثار، في حتى من محافظات الوجه البحري، المحافظات المهمة جدا جدا جدا وليها زيارات كتيرة جدا. مثلا في محافظات الدلتا، محافظة المنصورة من المحافظات اللي فيها مدينة آثار كتير، المنصورة. مدينة المنصورة فيها حتى آثار من كل الفترات التاريخية المصرية القديمة. فممكن ناس كتيرة جدا دايما بتتكلم أو بتتفرج على آثار الصعيد كفكرة إنها كضخامة، كمثلا انها كحاله انها لسه حالتها افضل، زي ما اتكلمت ان الصعيد كان محظوظ، بس فكره ان هو فكره الاجواء، فكره الصحراء والجبال، وان الجفاف اللي موجود حافظ على الاثار الفترات الطويله دي. لكن يمكن وجه بحري ما كانش محظوظ بالفكره دي او بالنقطه دي تحديدا، بفكره الرطوبه والامطار والمياه الجوفيه لفيضان النيل. لكن انا بتكلم على فكره ان ممكن كمان، ممكن لو في جزء ثقافي اكتر في الصعيد، وفي جزء اقل الدرجه كفكره الصعيد، مثلا نهر النيل، فالناس ممكن تستمتع بجولات او رحلات نيليه سواء في الاقصر او في اسوان، او حتى اغلب محافظات الصعيد، سواء في اللي هيجي المنيا او حتى يروح الفيوم يستمتع ببحيره قارون. لكن انت ممكن، انا دلوقتي ممكن اتكلم على فكره في سياحه تانية ترفيهيه، انك ممكن تستمتع مثلا كجزء ترفيهي ومحافظات الوجه البحري. في ناس كتيره جدا بدات دلوقتي يبقى في توجه، انا ممكن عندي محافظات كتير، بدا الناس ادور مثلا اروح ازور مثلا بحيره زي بحيره البرولوس، مكان فيه جزر جميله جدا هناك، في جزر في مكان اسمه الشخلوبه، دي فيها جزر غايه في الروعه والجمال، والناس بتروح تستمتع بفكره مناظر الصيادين والصيد والبحيره هناك. مصر بلدنا جميله، ويعني فيها جمال طبيعه، وفيها جمال تاريخ، وفيها اثار، وفيها تنوع كبير قوي، تنوع جغرافي وتنوع تاريخي. مصر دولة جميلة فعلا يعني، واتمنى ان كل الناس تلف مصر حتة حتة وتفرجوا عليها وشوفوا جمالها وعظمتها، وطبعا اتمنى ان السياح يجوا من كل مكان في العالم. دكتور احمد مصطفى، سعدنا جدا بالجولة اللي حضرتك استحطنا فيها في مصر، وان شاء الله يكون لينا جولات تانية نتعرف فيها على اماكن تانية مع حضرتك ومع شرحك ومع التفاصيل الجميلة اللي حضرتك متعتنا بيها. دكتور أحمد مصطفى، مفتش آثار بوزارة السياحة والآثار ومدرس اللغة القبطية بكلية الآثار جامعة الزقازيق، شرفتني ونورتني، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا فندم، وأنا سعدت جدا بصحبة حضرتك، وأتمنى يكون الناس استمتعت بحديثنا وتعرفت أكتر، وقدرنا يعني نسلط الضوء حتى لو بشكل بسيط على أهم بعض الأماكن الأثرية المهمة والأماكن السياحية في مصر. حواريها ناس مصر دي أحلى ما فيها، أصحاب جدعان مع أحلى جيران، لا ما بنقفلش بباب، انزل عني دايما مليان تفاصيل، لما وحواليتنا هي مصر دي بيت صبح وليل تبقى أمان. احساسها غريب والكل في بيتها قريب، توصل في الحال عالراس تتشال، في بلدنا الكل حبيب، مليانه بخير عايشين لينا وللجيل، ظهر اخواتنا وكل حياتنا بندي.